تفسير الآية 4 من سورة الطلاق، يقول تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي وأما النساء الكبيرات المتقدمات في السن واللائي فقدن الأمل في الحيض أي لم يعدن يحضن، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي إن شككتم هل يوجد عندهن حيض أم لا، سواء أكان لكبر سن أو لمرض مثلا أو ما شابه هذا، فعدتهن تحسب بالأشهر لا بعدد الحيضات، لأنهن لا يحض أو حيضهن غير منتظم أو هو مشتبه فيه، هل هو حيض أم دم لسبب آخر، أو هي صغيرة السن لم تحض بعد، أو كانت تحيض ثم انقطع عنها حيضها لسبب من الأسباب أو نحو هذا، فتكون عدتهن في مثل هذه الأحوال 3 أشهر لا 3 حيضات كما هو الحال في الآية 1. قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أجلهن وأولات الأحمال أجلهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي وصاحبات الأحمال أي النساء الحوامل نهاية مدة عدتهن أن يلدن ما في بطونهن من حمل، لأنه ليس هناك ما هو أدل على براءة الرحم من وضع الحمل. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي هذا مزيد من التأكيد على التقوى لعظيم أهميتها، حيث كل خير وسعادة في الدارين، أي ومن يخاف الله تعالى وينفذ وصاياه وتشريعاته ويجتهد في العمل بكل أخلاق إسلامه ييسر له حتما كل أموره وأرزاقه وتمسكه بأخلاق الإسلام وتعاملاته مع جميع الخلق، فتكون حياته كلها سهلة سلسة سعيدة تماما في دنيا ثم أخرى.